اتكلم فيها عن كفر اللي راح بداكي وتدايا تعلم العاوة الدنيا وحط بديكي تحتدي ونتعاون سوا ما يرضي فيش بعدنا ما وحشة وتيجي